أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. النقطة الثانية في الفصل الأول من كتابنا هي التوثيقات العام. كل ما مر من الطرق الثمانية التي ذكرها المصنف أو الطرق التي عنونها بطرق أخرى لإثبات الوثاقة، هذه يطلق عليها توثيقات خاصة. لماذا توثيقات خاصة؟ لأنها ناظرة إلى أشخاص بأعيانهم. يعني مثلا قلنا أن كل من وثقه أحد من علماء الرجال المتقدمين فهو ثقة. ذكرنا أول طريق أو ثاني طريق عفوا، نص علماء الرجال المتقدمين. هذا النص عادة يكون نص شخصي، مثلا النجاشي يقول زرارة ثقة ثقة، محمد بن مسلم ثقة، حماد بن عيسى ثقة. هذا التوثيق يعتبر توثيق خاص، لأن التوثيق منصب على شخص بعينه. عندنا قسم ثاني من التوثيق اسمه توثيق عام، يختلف عن هذا. التوثيق العام لا يراد به توثيق شخص بنفسه، لا، إنما هو تكون عبارة من هذه العبارة يفهم منها توثيق مجموعة من الناس. العبارة لا يصرح فيها بأسماء الشخصيات، لا، إنما هذه العبارة تعطي عنوان عام، فكل من اندرج تحت هذا العنوان يعتبر ثقة. مثلا ورد مثلا في كتاب كامل الزيارات أنه ذكر عبارة أنه من روى هذا الكتاب عن العلماء الثقات الأثبات ولم يروي عن الشذاذ. من هذه العبارة، طبعا العبارة ما ذكرت اسم أي راوي، لكن البعض فهم من هذه العبارة أن كل من روى عنه بن قولويه في كتابه كامل الزيارات فهو ثقة، لأنه يندرج تحت هذا العنوان. هذا يطلق عليه توثيق عام في قبال التوثيق الأول، وهو التوثيق الخاص. المصنف ماذا يقول؟ التوثيق تارة يكون متعلقا بشخص واحد أو أشخاص معينين معروفين، وأخرى يكون متعلقا بعنوان كلي. أي مثال الأول قول النجاشي في حق حماد مثلا ثقة في حديثه، التوثيق خاص في هذا الشخص حماد ثقة. مثال الثاني ما يدعى في حق علي بن إبراهيم من أنه وثق كل من ورد في أسانيد الروايات التي نقلها في تفسير، هذا توثيق عام. إذن عندنا قسمين من التوثيقات، التوثيق الخاص مر الكلام عليه فيما سبق، الآن في التوثيق العام. والتوثيقات العامة كثيرة، نذكر منها واحد رواة تفسير القمي. تفسير القمي هو التفسير الذي كتبه علي بن إبراهيم بن هاشم بن إسحاق القمي. لا، عن الأئمة كله، ما الإمام العسكري. هذا الرجل كتب تفسير، كان من سكان قم. إبراهيم بن هاشم هو كوفي الأصل، إلا أنه انتقل إلى قم. ولده علي بن إبراهيم ولد في قم، وسمع الأحاديث من كبار قم، لا سيما من أبيه إبراهيم بن هاشم وكتب هذا التفسير. تفسيره هو تفسير روائي، يعني يأتي بالآية ويذكر الأحاديث، ليس من نوع التفسير الاجتهادية، تفسير توضح مثلا مسائل لغوية مسائل فقهية، لا، يذكر الرواية ويذكر سبب النزول أو الروايات الواردة في حق هذه الآية. علي بن إبراهيم في المقدمة، في مقدمة هذا التفسير، ذكر عبارة هي الآتية، قال: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم. هذه العبارة وين؟ في مقدمة تفسير علي بن إبراهيم. هذه العبارة البعض فهم منها أن علي بن إبراهيم في مقام الإخبار بأن كل من روى عنه في هذا التفسير هو ثقة. ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، يعني ما يصل إلينا من الروايات، أي روايات، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين افترض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم، يعني روى الأحاديث التي ذكرها في تفسيره مروية عن أهل البيت عليهم السلام بواسطة مشايخه وثقاته. هذه العبارة، قسم من الناس مثل ما قلنا ذهب إلى أن هذه العبارة تدل على وثاقة كل رواة تفسير علي بن إبراهيم القمي. يعني تفتح كتاب علي بن إبراهيم القمي، أي اسم تجده في السند هذا ثقة. وهذا الرأي ذهب إليه جملة من العلماء، من أولهم، أول من ذكر هذا الكلام هو الحر العاملي في كتاب الوسائل، قال: قد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة. الحر العاملي ذكر هالكلام وتبناه. من الذين أكدوا هذا المبنى السيد أبو القاسم الخوي. سيد أبو القاسم الخوي صرح، قال: إن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره، وأن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين عليهم السلام، وأنها انتهت إليه بواسطة المشايخ والثقات من الشيعة. سيد الخوي يذهب إلى أن علي بن إبراهيم هو في مقام توثيق كل رواة هذا التفسير. هذا رأي في المسألة. عندنا رأي ثاني يقول لك: لا نستفيد من هذه المقدمة شيء، لا توثيق ولا شيء، لأمور ستذكر لاحقا. هذا الرأي الثاني. عندنا رأي ثالث هو برزخ بين رأيين، رأي وثاق كل الرواة، ورأي ثاني نفى توثيق أي راوي. عندنا رأي وسط قال: لا يؤخذ إلا القدر المتيقن، وهو مشايخ علي بن إبراهيم. ما المقصود من مشايخ؟ يعني الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة. علي بن إبراهيم عن أول اسم في السند هذا ثقة، أما الذين بعده ما نشغل فيه، أي لا ينفون، يقول هذا لا تدل العبارة. إذن في تفسير القمي استفيد من هذه المقدمة توثيق، واختلف على ثلاثة آراء. البعض قال بوثاقة كل رواة التفسير، البعض نفى أي دلالة وأي حجية لهذه المقدمة على التوثيق، الرأي الثالث برزخ بين الرأيين، قال فقط بوثاقة مشايخ علي بن إبراهيم القمي. نقرأ كلام المصنف، قال: تفسير القمي هو تفسير روائي لرجل عظيم من أصحابنا عاصر الإمام العسكري عليه السلام، يعرف بعلي بن إبراهيم القمي، المتوفى سنة 217 للهجرة. وللكتاب المذكور الذي طبع مؤخرا طبعة ثانية في النجف الأشرف، مقدمة طويلة ذكر فيها القمي جملة استفاد منها بعض الأعلام توثيقه لجميع الرواة الواردين في تفسيره، والعبارة كما يلي: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم. وقد استفاد صاحب الوسائل من العبارة المذكورة توثيق القمي لجميع من ورد في التفسير المذكور بشرط انتهاء السند إلى المعصوم. صاحب الوسائل عنده صحيح. أي ليش؟ لأنه قال عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم، يعني لابد أن تكون الرواية منسوبة للمعصوم، لأنه كما سيأتي في تفسير القمي كثير من النصوص غير منسوبة للمعصومين. قال في الوسائل: وقد شهد علي بن إبراهيم بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات من الأئمة. وقد اختار ذلك أيضا السيد الخوئي في معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة نفس الوسائل. يعني السيد الخوئي عنده تفسير قمي صحيح بلا شك، رواة تفسير قمي ثقات. هذه هي يعني كل ما ورد في هذا الكتاب هو صحيح. لا، في فرق. شوف، هذه نتعرض بما أنك ذكرتها، التوثيق العام. شوف عبارة السيد خوئي، السيد خوئي ذكر كلام صاحب الوسائل ثم قال: إنما استفاده قدس سره في محله، فإن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسير، وأن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين، وأنها انتهت إليه بواسطة المشايخ الثقات. إذن بعدها السيد خوئي يقول: أقول إنما ذكره متين للحر العاملي، فيحكم بوثاقة من شهد علي بن إبراهيم. شو ماذا يقول؟ بوثاقته، اللهم إلا أن يبتلى بمعارض، إلا أن يبتلى بمعارض. سيد الخوي ما يقول أنه تفسير علي بن إبراهيم صحيح مثل ما توهم البعض بغض النظر عن منهم، ولم يقل أن كل رواته ثقات. لا، يقول الرواة المذكورين في تفسير علي بن إبراهيم هم مشمولون بالتوثيق الذي ذكره علي بن إبراهيم في المقدمة، فالأصل فيهم الوثاقة ما لم يثبت خلافها. فلذلك لو ورد اسم راوي في تفسير علي بن إبراهيم ونص النجاشي مثلا على أنه ضعيف، يقول السيد خوي لا، يقدم قول النجاشي. فهنا لابد يلتفت، هذا الكلام لا يعني أن السيد الخوي يصحح كل الكتاب. لا، السيد الخوي في موارد كثيرة من بحثه، وسنذكر إن شاء الله لاحقا، ضعف روايات من التفسير. السيد الخوي أيضا لا يقول بأن كل الرواة ثقات، لا، يقول هذا توثيق عام. الأصل في رواة تفسير علي بن إبراهيم القمي أنهم ثقات ما لم يبتل هذا التوثيق بمعارض، يأتي أحد العلماء المعتبرين وينص على أن هذا الراوي ضعيف، هذا كذاب، هذا يختلف الأمر. السيد خوي هذا رأيه في تفسير علي بن إبراهيم القمي. المصنف ماذا يقول؟ ولو تم ما ذكر، يعني لو تم كلام السيد خوي والحر العاملي، لا أصبح 260 رجلا من الثقات كما قيل، عدد رواة التفسير 260 راوي. ومن هنا نعرف مدى أهمية البحث المذكور. 260، لو كل راوي يروي 4 روايات صارت عندك 1000 رواية، مو شيء بسيط. وهناك احتمال آخر في العبارة المتقدمة، وهو أن يكون القمي بصدد توثيق خصوص مشايخه المباشرين دون كل من ورد في سند الروايات. هذا الرأي الذي ذكرناه، قلنا برزخ بين رأيين. ورد السيد الخوي هذا الاحتمال بأن القمي بصدد إثبات صحة تفسيره، وهو يتوقف على توثيق كل من ورد فيه، لا خصوص من يروي عنه بالمباشرة. بنجي نناقش هذا. السيد خوي ملتفت إلى القول بأن التوثيق فقط خاص بالمشايخ ولا يشمل ما بعدهم. وعلى ضوء ذلك حكم قدس سره بأن كل من ورد في التفسير المذكور ثقة. دقق في العبارة. ما لم يضعف من قبل النجاشي أو غيره فيسقط التوثيق عن الاعتبار، لأن شرط قبول التوثيق عدم المعارضة بالجرح كما هو واضح. إذا كان هناك شخص مثل الشيخ النجاشي ضعف واحد من رواة القمي، خلاص سيأخذ بالتضعيف. هذا حصيلة ما قيل في توجيه حجية رواة تفسير القمي. إذن القضية واضحة. عندنا ثلاثة آراء في المسألة، وكل الثلاثة آراء منشأها هالسطر: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا. الآن هناك إشكالات كثيرة ترد على السيد الخوئي بالخصوص وعلى رأيه اللي هو رأي صاحب الوسائل، وترد أيضا على الذين قالوا بخصوص وثاقة المشايخ المباشرين. يعني أصحاب الرأي الثاني الذي قلنا نفوا حجية ودلالة هذه المقدمة على التوثيق، عندهم إشكالات. ما هي هذه الإشكالات؟ الإشكال الأول قال: إن الراوي للتفسير المذكور هو أبو الفضل العباس ابن محمد ابن القاسم ابن حمزة ابن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، كما يتضح ذلك من خلال مراجعة التفسير نفسه. والشخص المذكور مجهول الحال ولا يعرف عنه شيء، ومعه فيسقط الكتاب عن الاعتبار لجهالة الراوي. يقول الآن إذا رجعنا تفسير علي بن إبراهيم، نجد أنه ذكر في أول التفسير أن راوي هذا التفسير هو العباس بن محمد بن القاسم ابن حمزة. هذا الرجل لا توجد له ترجمة في كتبنا الرجالية، يعني لم يعرف أنه ثقة. نعم الشيخ الطوسي ترجم لوالده في أصحاب الإمام الهادي، قال محمد بن القاسم بن موسى العلوي من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام. الكشي أيضا ذكره كما ينقل الطهراني، لغة بزرق الطهراني، لكن هل له ذكر في الكتب الرجالية؟ لا، فقط ذكر في كتب الأنساب. في كتب الأنساب ذكر مثل ما ورد في كتاب النسب المسطر، قال: وأما العباس بطبرستان ابن محمد الأعرابي فله أولاد منهم ومنهم ومنهم. ففقط نعرف عن هذا الرجل أنه كان أبوه كان يعني أبوه علوي النسب، وأنه كان في طبرستان. هذا الشيء الوحيد الذي نعرفه عن هذا الشخص. إذن هو ماذا؟ هو مجهول. قالوا بما أن الذي روى التفسير مجهول، فالتفسير لم يصل لنا بطريق صحيح، ما الذي يدرينا أن القمي هو الذي قال هذا الكلام؟ المقدمة اشتغلنا لا نعلم بها. لعل الكلام من نفس هذا المجهول، لعل الكلام من مجهول آخر، ما نعرف هذا الشيء. أجيب على هذا الإشكال، قالوا هذه المقدمة ذكرها الشيخ الحر العاملي في الوسائل، مثل ما نقلنا من كتاب الوسائل، قلنا أن أول من قال بهذا الرأي الحر العاملي. الحر العاملي هذه العبارة نقلها. الحر العاملي عنده طريق صحيح لتفسير القمي، وهذا الطريق لا يوجد فيه هذا الراوي. الحر العاملي كما بينا سابقا عنده أسانيد صحيحة لمن؟ الشيخ الطوسي. والشيخ الطوسي روى تفسير علي بن إبراهيم القمي بسند صحيح، لا يوجد في هذا السند هذا المجهول. أي فإذن يمكننا تجاوز هذا الراوي بالطريق الصحيح الموجود من الشيخ الطوس من الحر العاملي وصولا إلى الشيخ الطوسي. وبما أن الحر العاملي قد نقل هذه المقدمة في كتابه في خاتمة وسائل الشيعة، نعلم أنها ثابتة وين؟ في أصل التفسير. المصنف ماذا قال؟ إن الشيخ الطوسي في الفهرس يذكر طريقا صحيحا إلى جميع كتب علي بن إبراهيم، سند صحيح، والتي منها تفسيره، ويصل في ذلك الطريق إلى القمي نفسه، ومع افتراض أن القمي نفسه قد أجاز الشيخ الطوسي بالوسائط في نقل تفسيره عنه، فلا تضر بعد هذا جهالة أبي الفضل. ما تضر، بما أنه عندنا سند صحيح للتفسير فلا إشكال في جهالة هذا الرجل. هذا الجواب على الإشكال الأول. الجواب الثاني، الإشكال الثاني، قال إن مقدمة الكتاب المذكور التي هي مقدمة طويلة لم يثبت كونها من القمي، فإنه بعد الاستمرار في سرد المقدمة ورد أثناءها ما نصه، قال أبو الحسن علي بن إبراهيم ابن هاشم القمي فالقرآن منه ناسخ ومنسوخ. المقدمة طويلة، مقدمة التفسير. المقدمة قسمين، قسم ما قبل هذه العبارة قال أبو الحسن علي بن إبراهيم ابن هاشم القمي، وقسم ما بعد هذه العبارة. الآن العبارة التي استفيد منها التوثيق ونحن ذاكرون ومخبرون، هذه وين تأتي، قبل أو بعد؟ تأتي قبل. يعني ذكرت هذه العبارة التي استفيد منها التوثيق ثم ورد هذا النص قال أبو الحسن علي بن إبراهيم ابن هاشم القمي. قالوا إذن التفسير يبدأ من هنا، من قال علي بن إبراهيم. الكلام الذي قبل قال علي بن إبراهيم مو معلوم أنه من كلام علي بن إبراهيم القمي، إنه من كلام الراوي، الراوي الثاني، من كلام أحد العلماء، الله العالم. لا نعلم بهذه الزيادة من من. فقال وهذا يولد احتمالا أن المقدمة لم تكن من بدايتها للقمي، وإنما يبتدئ كلام القمي من جملة فالقرآن منه ناسخ ومنسوخ. والعبارة السابقة هنا التتمة التي يراد الاستشهاد بها، أي ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي، مذكورة قبل ذلك، أي قبل جملة قال أبو الحسن ومعه، فلا يمكن الاستشهاد بها لعدم الجزم بكونها من كلام القمي. يقول ما يمكن، احتمال كبير أنها ليست من أصل التفسير. الآن يجاوب، وفيه أن الجملة السابقة التي يراد الاستشهاد بها قد نقلها صاحب الوسائل في وسائله، وهو له طريق صحيح إلى الشيخ الطوسي ومنه إلى القمي نفسه، فيثبت بذلك أن القمي قد ذكر الجملة السابقة وأوصلها إلى صاحب الوسائل من خلال الشيخ الطوسي. نفس الجواب السابق، يقول صاحب الوسائل عنده سند صحيح للقمي ونقل هذه العبارة، فهذه العبارة وصلت لنا بسند صحيح عن علي بن إبراهيم القمي. ما يبقى هذا الاحتمال يندثر أمام وجود سند صحيح من صاحب الوسائل إلى علي بن إبراهيم القمي. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، قال إن بعض من ورد في تفسير القمي ما دام قد ضعف من قبل النجاشي أو الشيخ، فذلك يدل على أن القمي لا يقصد توثيق جميع من ورد في تفسيره. هذا الإشكال فقط خاص بأصحاب الرأي الأول الذين قالوا بوثاقة كل من في التفسير. قال كثير من رواة التفسير ضعفهم النجاشي وضعفهم الطوسي، إن كانوا ثقات كما يدعى وكما فهم البعض من هذا التفسير فالمفروض أنهم يكونون ثقات، أن ينص الطوسي والنجاشي على أنهم ثقات. الجواب قال نعم، نسلم بأن النجاشي والطوسي ضعفوا بعض الروايات، بعض الرواة تفسير علي بن إبراهيم القمي، لكن هذا من باب تعارض الجرح والتعديل. هؤلاء ثقات في نظر علي بن إبراهيم القمي، غير ثقات في نظر النجاشي، ما المانع؟ لذلك السيد الخوي أشار إلا أن يبتلى بمعارض، ممكن هذا الشيء. نعم إذا كان راوي معلوم الضعف ومقطوع بضعفه وورد في هذا التفسير يقول لك نعم هذا إشكال وارد، أما إحنا الرواة الذين ضعفهم النجاشي أو الطوسي مختلف فيهم، فلذلك لا يمكن جعل هذه التضعيفات التي ذكرها النجاشي مثلا مسقطة لأصل القاعدة. وفيه لعل من ضعف هو ثقة في نظر القمي، فيكون المورد من موارد التعارض بين التعديل والجرح، ولا يكون التضعيف قرينة على أن القمي لا يريد توثيق كل من ورد في تفسيره. يقول لك نعم لو كان الضعف مسلما لدى الجميع وواضحا أمكن أن يجعل ما ذكر قرينة، ولكن أين وجود مثل ذلك؟ نفس الشيء يقول أنت جيب لي راوي مسلم بضعفه لا اختلاف في ضعفه، يقول لك نعم أنا معك أسلم بهذا الأمر، كلامك تام وصحيح، لكن الرواة الذين ضعفوا مختلف فيهم، هذا لا يسقط أصل القاعدة. نعم نحكم بضعف هذا الراوي، لكن نقول هذا الراوي ضعيف في نظر النجاشي، ثقة في نظر علي بن إبراهيم، لا إشكال في هذا. لكن هذه الاستثناءات لا تسقط أصل القاعدة. فلذلك قال هذه المناقشات المذكورة غير واردة، هذه الأمور التي أشكل بها يمكن تجاوزها والإجابة عليها، إلا أنه الإشكال الأهم سيذكر لاحقا، وهو أن وإن كان لنا عندنا سند صحيح إلى أصل تفسير القمي، الكلام ليس في أصل الكتاب كما ذكرنا سابقا، الكلام في نسخة الكتاب الموجودة الآن، هل هي لعلي بن إبراهيم وحده أم هل هي ملفقة من عدة تفاسير أم أصلا ليست لعلي بن إبراهيم؟ هذا هو الإشكال الأساسي الذي لم يناقشه السيد الخوئي، والذي ناقشه بعض الذين أتوا بعد السيد الخوي، وإن شاء الله نتعرض لها في الدرس اللاحق. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على